بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففيما يتعلق بحديث ما أهل مهل ولا كبر مكبر إلا بشر، قيل بماذا؟ قال بالجنة. هذا الحديث حديث غريب فرد، وقد خرجه الطبراني. والصواب في هذا الحديث والعلم عند الله عز وجل أنه من قول كعب الأحبار ولا يصح، وذلك لغرابته وللتفرد الذي وقع فيه. وقد بين أبو الحسن الدارقطني رحمه الله في كتابه العلل الاختلاف في هذا الحديث، ورجح الوقف، ورجح أنه من كلام كعب الأحبار. فقال رحمه الله: هذا حديث يرويه سهيل ابن أبي صالح واختلف عنه، فرواه زيد ابن عمر ابن عاصم عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخالفه سليمان بن بلال. نعم، قلت أنا وسليمان أقوى من زيد بن عمر. فرواه، قال الدارقطني: خالفه سليمان بن بلال، رواه عن سهيل عن أبيه عن مرداس عن كعب، قال: وهو الصحيح. وهنا قرينة أخرى، وهي أنه أي سليمان بن بلال قد خالف الجادة في حديث سهيل، فيبدو أن زيد بن عمر قد سلك الجادة فجعل عن أبي هريرة فرفعه، وأما سليمان فخالف الجادة فجعله عن سهيل عن أبيه عن مرداس عن كعب. وهذا يدل على أنه قد حفظه، فالأقرب أن هذا الخبر لا يصح، وإنما مقطوع على كعب الأحبار. وبالله تعالى التوفيق.